هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. في هذه الحلقة سوف نتجول مع المفسرين في تراجمه، ونتعرض لجانب غفل عنه أكثر الدارسين فيما يتعلق بالمفسرين وبكتب التفسير، وهو أدب المفسرين، وأعني بذلك ما تجده في كتب التفسير وفي تراجم المفسرين من عناية المفسرين بأدب العربية شعرا ونثرا، وانعكاس ذلك في كتب التفسير وفي تعاملهم مع بيان القرآن الكريم ومع معرفة معانيه. وهذا موضوع قديم، وهو موضوع ما يسميه بعضهم بشعر الفقهاء أو شعر العلماء، والمفسرون ليسوا بدعا في ذلك، فلهم أشعار كثيرة ولهم مؤلفات كثيرة في الأدب، إلا أن هذا الجانب قد يغفل عنه بعض المتخصصين في الدراسات القرآنية، ظنا منهم أن هذا حكر أو أن هذا حكر على المتخصصين في الأدب أو في البلاغة دون غيرهم من طلبة العلم. وقد ذكر ابن خلدون حادثة عن أحد العلماء أنه ذاكر أحدهم صاحبه بشعر، فكان مما ذكر له قول الشاعر: لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي. ولم يعلم من هو الشاعر الذي سمع البيت، لم يعلم من هو الشاعر، فقال: هذا شعر فقيه. فقال له: لماذا؟ قال: لأنه يقول ما الفرق بين قديمها والبالي، وعبارة ما الفرق من عبارات الفقهاء. وهذا الإمام الذي اعترض على هذا وقال أنه شعر فقيه هو إمام الجزنائي، وكان هذا عالما أديبا فقيها معروفا بالشعر ومعروفا بحفظه له. وهذا الجانب قد غفلنا عنه في زماننا المتأخر في طلب العلم، فتجد كثيرا من طلبة الدراسات القرآنية ومتخصصين في الدراسات القرآنية يعرضون عن قراءة الشعر وتذوقه وفهمه، ويعرضون عن قراءة كتب الأدب الرفيع ودواوين العرب الكبيرة المعروفة التي تتلمذ عليها أدباء الإسلام وأدباء العربية جيلا بعد جيل، فلذلك ضعف حظهم من إتقان اللغة وإجادتها وفهم عبارات العلماء على وجهها. وهذا يذكرني بكتاب لأبي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة، سماه مختارات من أدب العرب. كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول أنه قد طلب منا أن نبحث عن كتاب مناسب في تدريس أو فيه اختيارات أدبية، قال: فبحثنا ونظرنا فعثرنا على كتاب مختارات من أدب العرب للشيخ أبي الحسن الندوي الهندي العالم المعروف، قال: فإذا به من أفضل كتب الاختيارات. ما هو وجه جمال هذا الكتاب؟ وجه جماله أنه لم يأتي فيختار مقطعات أدبية ومختارات أدبية من مقطعات الأدب المتكلف الذي درج الأدباء ودرجت كليات اللغة العربية عندنا على تدريسه واختياره، من أمثال مثلا ما كان يكتبه الصاحب ابن عباد وابن العميد والحريري رحمة الله عليه في مقاماته، والهمداني في مقاماته والقاضي الفاضل والأصفهاني وغيرهم من الكتاب والأدباء والقلقشندي ومن قبله ومن بعده من العلماء الذين كانوا يتكلفون في الصناعة الأدبية والذين عرفوا في تاريخ الأدب العربي أنهم هم الكتاب وأنهم هم الناثرون المشهورون في أدب العربية، في حين غفل دارسو الأدب عن كتب العلم التي ندرسها، عن كتب التفسير وكتب الفقه وكتب الأصول وكتب النحو والكتب التي وكتب الفقه والمتون الفقهية التي تدل على نصاعة، فيها نصاعة عبارة وفيها إبداع في التعبير وفيها عدم تكلف، وهذا الذي ينبغي أن يتربى عليه طالب العلم، أن يتربى على كتب العلم الأصلية البديعة مثل كتب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك فإنك تجد في كتب العلماء المتقدمين تأسيسا لكيف يبنى العلم وكيف يعبر عن العبارة تعبيرا عربيا صحيحا، وهذا يحتاجه المفسر حاجة ماسة. فأنت عندما تريد أن تعبر عن مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، فإذا كنت لا تجيد التعامل مع العربية واختيار الألفاظ المناسبة ولم يكن لديك من غزارة المحفوظ ومن غزارة الاطلاع على كلام العربي شعرها ونثرها، فإنك سوف تحار في اختيار الألفاظ المناسبة. وهذا من أهم ما يحتاجه الذي يشتغل بكتابة في التفسير، سواء كان يكتب كتابة متوسعة في التفسير أو يكتب متنا مختصرا في تفسير القرآن الكريم، فإن غزارة الألفاظ والعبارات عنده سوف تعينه على أن يكتب كتابة علمية مركزة محررة. ولغة العرب لغة شريفة، وتعلمها قربة إلى الله سبحانه وتعالى ودين. ولذلك انظروا إلى من برز في العربية وفي الأدب من علماء العجم من المتقدمين والمتأخرين، من أمثال سيبويه، من أمثال أبي علي الفارسي، من أمثال أبي الفتح بالجني، من أمثال غيرهم من العلماء الكبار الذين هم أصلا من العجم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد حبب إليهم تعلم اللغة العربية ودراستها حبا في دين الإسلام الذي هذه اللغة هي لغة الإسلام. فهذه اللغة الشريفة التي نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من الناطقين بها المتذوقين لبلاغتها وبيانها، لغة ينبغي علينا أن نأخذها بحقها وأن نعطيها حقها من العناية والحفظ والدراسة والتذوق، حتى إذا جئنا فتكلمنا في تفسير القرآن الكريم أو حللنا معاني بعض الآيات القرآنية تحليلا بلاغيا، يكون لدينا ذخيرة غزيرة من لغة العرب وأدبها العالي الذي حصل عليه من أمثال الإمام الطبري. سبق أن ذكرت لكم عن الإمام الطبري رحمه الله أنه طلب شعر العرب وحفظ منه آلاف، وكان يحفظ ديوان الطرماح، وذكر في ترجمته أنه كان يملي ديوان الطرماح في مصر وفي القاهرة وبالفسطاط ويشرحه، وكان القائم به في ذلك الزمان نادرا، ما يدل على أن عنايته بغيره من الشعراء أكثر. ولذلك تجد في تفسير الإمام الطبري أكثر من 2200 شاهد شعري. نعود إلى مسألة عناية العلماء بصفة عامة بالأدب، وسوف يأتي الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع في كتب المفسرين. العلماء عبر التاريخ كثير منهم له شعر وله عناية بالأدب، وقد أعجبني كتاب للأستاذ الكريم عبد الله قنون المغربي رحمه الله سماه أدب الفقهاء، وذكر رحمه الله رحمة واسعة أن الباعث له على هذا الكتاب قال: ولم يكن باعثي عليه إلا أريحية الأدب والاهتمام بجمع شوارده ونظم فرائده التي درج مؤلف الآداب على استبعادها من النصوص الأدبية لمجرد أنها إنتاج طائفة من الأدباء غلب عليهم وصف آخر غير الأدب وهو الفقه والعلم، مع أن في دراستها وعرضها العرض الذي يجلو محاسنها متعة وإثراء لأدبنا العربي الأصيل. وكلامه هذا صحيح، فإن إغفال كلام المفسرين المتميزين من أمثال الطبري مثلا ومن أمثال ابن عطية ومن أمثال الكشاف أو الزمخشري في الكشاف وغيرهم من السلف، فإن في إغفال هذه الثروة العلمية إغفال لجانب كبير من جوانب الأدب التي يمكن لطالب العلم أن يتذوقها وأن يتوقف عند كثير من معانيها ومن فرائدها. ولذلك فإنك تجد أدب الفقهاء، أدب المفسرين مثلا، تجده في مقدماتهم الأدبية البديعة التي كتبوها لتفاسيرهم. واقرأوا إن شئتوا إن شئتم مقدمة الطبري لتفسيره، تجد فيها من الجزالة في العبارة ومن القدرة على الإبانة ما يحتاج منك إلى إعادة ودراسة وتفطن لعباراته وأسلوبه الكتابي الرفيع. ولذلك فأنا أكرر وأقول أن قراءة تفسير الإمام الطبري تعلم طالب العلم الذي يقرأها الأدب، وتعلمه أيضا العلم. وهذه من مزايا كتب السلف التي أنصح دائما وأخذ نفسي بها أن يقرأ فيها طالب العلم، ويحرص دائما أن يقرأ في كتب المتقدمين في كل فن. اقرأ في كتاب الشافعي في أصول الفقه، اقرأ في كتاب الرسالة للشافعي وتأمل عبارته وبلاغتها وجزالتها، وتأمل في كلام من بعده تجده دونه بمراحل. اقرأ كلام الطبري رحمه الله في تفسيره، ثم تأمل كلام من بعده تجد أنه قد نزل رتبة عن أسلوب الإمام الطبري وبلاغته، وقل مثل ذلك في الكشاف للزمخشري وغيرها من كتب التفسير. فاقرأ مقدمات كتب التفسير ولتجد فيها أسلوب الأدب الذي كان المفسرون رحمهم الله يأخذون أنفسهم به، وكثير من المفسرين كان شاعرا، وسوف يأتي معنا في هذه الحلقة بعض أشعار المفسرين. أيضا تجد أدب المفسرين في أشعارهم التي يذكرونها في كتب التفسير، أو يذكرونها في تراجمهم، يذكرها بعض العلماء في تراجمهم. أضف إلى ذلك أن كثيرا من المفسرين لم يكن مفسرا فحسب، بل كان مفسرا وفقيها ولغويا وعالما في البلاغة، وربما تعرض للشعر وشرحه كما في الطبري وغيره. تجد أيضا أدب المفسرين في شرحهم للشواهد الشعرية في كتب التفسير كالإمام الطبري مثلا، فإنك تجده في استشهاده بالشواهد الشعرية في كتابه التفسير محللا أدبيا رائعا، يحسن تذوق شعر العرب في الجاهلية، ويحسن شرحه، وربما يستنبط من بعض الشواهد الشعرية معاني لم أجدها في شروح كتب الشعر نفسها. وهذا أيضا جانب يجب أن يعنى به طالب العلم. الإمام الطبري قد أورد في تفسيره أكثر من 2200 شاهد، ووقف عند كثير منها بالتحليل والبيان، وقد أفردت كثيرا منها لعل الله سبحانه وتعالى ييسر إخراجه. أيضا الإمام الواحدي في كتابه البسيط، وهو من كتب التفسير الطويلة، عني عناية فائقة بشعر العرب في تفسيره هذا، وبل إنك في ترجمته تجد عنايته في أيام الطلب بتعلم الشعر وقراءة الشعر وتذوق الشعر، بل قد لامه أحد مشايخه الذين قرأ عليهم شعر العرب، وقال له إنك قد بالغت في طلب العلم وطلب اللغة وطلب الشعر، وأغفلت تفسير القرآن، فمتى تطلبه على هذا الإمام الذي يقصده الناس من كل مكان فربما فاتك. وهو يشير إلى الإمام الثعلبي، إلى أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي المفسر المعروف رحمة الله عليه. فقال الإمام الواحدي كلمة جميلة لشيخه هذا النحوي اللغوي، وقال له إنما أتوسل بهذا إلى ذاك. ماذا يقصد الواحدي؟ يقصد أنني أدرس اللغة والشعر وأستنفد كل ما أستطيعه من دراسة دواوين الشعر القديمة، لماذا؟ حتى أتوسل بهذه المعرفة الواسعة بالشعر إلى معرفة التفسير ودراسته والتصنيف فيه. ولذلك يذكر الدكتور محمد أبو موسى في كتابه القيم خصائص التراكيب وفي غيره من الكتب، فهو يؤكد هذه الحقيقة، يقول رحمه الله وهو يشير إلى أهمية دراسة الشعر العربي في العلم سواء كان في التفسير أو الفقه أو غيرها من فنون العلم. قال: فإذا كنت أقول إن علم الشعر هو أصل علومنا فلا يفزعنك ذلك ولا تستغربه، واعلم أن علوم الأمة كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وحديث وعقائد وفقه وأصول فقه كلها مرتكزة على هذا الشعر وقائمة على متونه. لماذا؟ قال: لأنه هو اللسان، وكان القرآن بين أيدي علمائنا وهم يستخرجون أصول العربية، ولكنهم سلكوا سبيل الهدى لما استخرجوا هذه الأصول من الشعر، لأن الغاية هي حفظ اللسان الذي نزل به القرآن، ولن يحفظ القرآن إلا بحفظ لغته ولو وقف علماؤنا عند القرآن وتركوا الشعر لضاع منهم الكثير، لأن كثيرا من صيغ العربية واشتقاقاتها لم يقع في القرآن. فالشعر هو الدائرة الأوسع التي إذا حفظناها نكون قد أقمنا حول كتاب الله ثوابت من المعارف المؤسسة على أصول من المنهج الصحيح، تظل بين يدي الذكر الحكيم تهيئ لسماعه وفهمه وتذوق بلاغته وأسرار بيانه. حتى انتهى به القول إلى أن الذي يصد ويعرض ويهون من شأن دراسة شعر العربي فإنه يصد عن دين الله ويصد عن كتاب الله، لأن هذه هي التي بها يفهم القرآن الكريم وهي اللغة العربية. ولو لاحظنا الحملة الشرسة التي قامت ضد الشعر الجاهلي وتأملنا في أبعادها لوجدنا أنها كانت طعنا في كتاب الله، لأنك إذا طعنت في شواهد العلماء على العربية وعلى قواعدها وهي الشعر الجاهلي وهو الوثيقة التي بقيت في أيدي الناس من تراث الجاهلية فإنك قد طعنت فيما بعده ولا شك. هذه بعض مظاهر أدب المفسرين التي تجدها في كتب التفسير، وكثيرا ما تجد في كتب التفسير استطرادات بديعة تدل على أدب هؤلاء المفسرين. استوقفتني أبيات شعرية كثيرة لعدد من المفسرين، فمنها على سبيل المثال قول الطبري رحمه الله في أبيات شهيرة تروى عنه تدل على علو همته وعلى عفافه وعلى شدة توقيه وحذره مما في أيدي الآخرين. يقول: إذا أعسرت لم يعلم رفيقي وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. وهذا يدل على تعففه وعيشه رحمه الله عيشة كفافا في طلب العلم وفي تعليمه حتى توفي أعزبا رحمة الله عليه. ومن الأبيات السائرة لأبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط في التفسير قوله: عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. وهي أبيات جميلة تحث على الاستفادة مما عند العدو، فإنها فائدة جاءتك عفوا بلا تعب. ومن المفسرين الأدباء الذين كان يعدهم بعض المترجمين لهم من الشعراء من شعراء القرن الثامن العلامة ابن جزي الكلبي صاحب كتاب التسهيل في التفسير، له أبيات كثيرة اخترت منها قوله يشير إلى علو همته في طلب العلم وإلى قناعته وانقطاعه لطلب العلم. يقول: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ، وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى، وحسبي من دار الغرور بلاغ، فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ. وابن جزي رحمة الله عليه كان من العلماء المجاهدين، فقد اشترك بنفسه في معركة طريف المشهورة، واستشهد رحمة الله عليه في تلك المعركة الفاصلة. وتلك المعركة اشترك فيها عدد من العلماء في الأندلس وعدد من الفقهاء، واستشهد كثير منهم في تلك المعركة التي وقعت في السابع من شهر جمادى الأولى سنة 741 للهجرة. يقول تلميذه: يقول أنني أو قد أملى علي قبل المعركة أبياتا قالها، يقول فيها: قصدي المؤمل في جهري وإسراري، ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة، تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. ثم قال: في هذا اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات. وقد صدق الله رحمة الله عليه في هذه الأبيات، فصدقه الله سبحانه وتعالى واستشهد في تلك المعركة. والمتأمل في مقدمة تفسير ابن جزي الكلبي وحسن سبكها وكذلك تفسيره يجد تميزه الأدبي وقدرته الأدبية وقدرته على الصياغة التي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل إجادته للأدب وللغة أن يكتب هذا التفسير المحرر المسمى التسهيل في علوم التنزيل. ومن المفسرين الأدباء الكبار الزمخشري. فالزمخشري محمود بن عمر الزمخشري صاحب كتاب الكشاف في التفسير، معدود في علماء اللغة وفي علماء البلاغة، ومعدود في الشعراء، وله ديوان شعر مطبوع، وله أيضا كتاب في المقامات. من الأبيات المشهورة للإمام الزمخشري قوله، والإمام الزمخشري من العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا، يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا البيت من أجمل ما في القصيدة، يقول: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، يخاطب المتكاسل في طلب العلم، ويقول له: أنا أبيت سهران الدجى في طلب العلم وفي تحصيله، وأنت تبيته نائما، ثم تريد بعد ذلك أن تلحق بي وأن تبلغ مبلغي؟ هذا لا يكون. وهو يشير إلى أنه يجب على طالب العلم أن يكون عالي الهمة، يدأب ويواصل الليل بالنهار في طلب العلم وفي تحصيله، حتى ينفع الله بعلمه وحتى يكون له أثر في من بعده. والحق أن الزمخشري قد بلغ مبلغا في العلم ترك أثرا وترك صدا فيما بعده، سواء بكتابه في التفسير أو بكتبه الأخرى في البلاغة وفي النحو. ومن أبياته الرائعة التي تدل على تذوقه وعلى استمتاعه الشديد بطلب العلم وانقطاعه إليه عن كل لهو وعن كل لعب، يقول: إذا التصقت بالبحث في العلم ركبتي بركبة نحرير على الجد دآبي، فإن دام لي عون الإله على الذي أعانيه من فضل وبر وآدابي، وإن نظرت عيني على الود والصفا مع البر والتقوى نواظر أحبابي، فقل لملوك الأرض يلهو ويلعبوا فذلك لهوي ما حييت وتلعابي. يقول: لهوي وتلعابي هو مع الكتب ومع العلم ومع طلب العلم. ومن أبياته الشهيرة التي تناقلها العلماء في كتبهم عالما بعد عالم، أبياته التي يقر فيها ويعترف بذنوبه ويطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة، يقول فيها: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم اليلي، ويرى نياط عروقها في جسمها والماء في تلك العروق النحلي، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي. وهذه أبيات تدل على الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يغفر للإمام الزمخشري. والحديث أيها الإخوة عن شعر الفقهاء وشعر المفسرين كثير، وأختم بالإشارة إلى قصيدة بديعة لمفسر من المفسرين وهو علي بن عبد العزيز الجرجاني المشهور، صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وله كتب أخرى، وله كتاب في التفسير إلا أنه لم يصل إلينا، وكان مشهورا عالما يفسر القرآن ويتصدى للتفسير. كان رحمه الله قاضيا ومفسرا وأديبا كبيرا، وكان ينقبض عن مجالسة الناس في آخر حياته، فلامه بعض الناس في هذا الانقباض، ولماذا لا يجالسهم ولا يبقى معهم، فكتب قصيدة يذكر فيها حجته، وهي قصيدة سائرة، يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم، إن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من ألقاه أرضاه منعما. وهذه أيها الإخوة المشاهدون من القصائد البديعة وهي قصيدة طويلة أطول من هذا ذكرها المترجمون له في كتبهم، وهي تدل على ترفع العالم وانقباضه عن السفهاء وعن مجالسة السفهاء. وهذه القصيدة من أبدع القصائد، ولا يضيرها أن يكون قائلها مفسر أو فقيه، فإنها لا تقل شأنا عن الأشعار التي قيلت لكبار الشعراء الكبار، لا يضيره أن لا تكون هذه القصيدة للفرزدق أو لجرير. ولذلك قد ذكر ابن الأثير الجزري رحمه الله في كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والناثر، ذكر أن من الأشياء التي تدعو إلى قول القصائد السائرة والقصائد البديعة الموقف الذي يتعرض له الشاعر، ولا سيما إذا كان ذا ذوق وذا حس مرهف. وأذكر أنه ضرب مثالا بقصيدة بديعة لجليلة أخت جساس البكرية عندما قتل زوجها على يد أخيها، ولم تكن معروفة بالشاعرية من قبل، بل أو بالأصح لم يحفظ لها أو لم تحفظ لها كتب الأدب إلا قصيدة واحدة. فجليلة عندما جاءت تقف في العزاء قالت أخت زوجها جساس أو أخت زوجها كليب، قالت إنها شامتة، تقول أخت زوجها إنها شامتة لأن أخوها هو الذي قتل أخي وهو زوجها. فوقع هذا الكلام في نفس جليلة موقعا شديدا، وقالت قصيدة بديعة تقول يا ابنة الأقوام، تخاطب أخت زوجها، يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعدلي. فعل جساس على وجدي به قاصم ظهري ومدن أجلي، لو بعين فقئت عين سوى أختها فانفقأت لم أحفلي، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول. لو يشتفي المدرك بالثأر وفي دركي ثأري ثكل مثكلي. وتأملوا في قولها لو بعين فقئت عين سوى أختها فانفقأت لم أحفلي، كلام جميل. تقول الآن لو كانت العين أو لو كانت عيني اليسرى فقئت بفعل فاعل بعيد لكان الأمر هينا، لكنها فقئت بفعل عيني اليمنى، أخي قتل زوجي، فإن أخذت بثأره قتلت أخي، فثكلت أخي وثكلت زوجي. فتقالت يشتفي المدرك بالثأر وفي دركي ثأري ثكل مثكلي. أدب المفسرين أيها الإخوة الكلام فيه يطول، وبحسب أن أشرت بهذه الإشارات السريعة. وأود أن أذكر في ختام هذه الحلقة عن أدب المفسرين بأدب العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله، فهو من كبار الأدباء المتأخرين والمفسرين. له كتاب أصول الإنشاء والخطابة، له كتاب شرح قصيدة الأعشاء في مدح المحلق، له شرح المقدمة الأدبية للمرزوقي، وشرح المقدمة الأدبية للمرزوقي من أفضل كتبه في الأدب، لأن مقدمة المرزوقي لشرح الحماسة من الكتب الثمينة التي تكلمت عن عمود الشعر وما إلى ذلك، فشرحها ابن عاشور شرحا رائقا من أبدع ما يكون. وهذا جانب من جوانب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ضاق الوقت عن الحديث فيه والتفصيل فيه، وعسى أن تسنح فرصة أخرى للحديث عن جوانب أخرى من جوانب أدب المفسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أحسننا فيما قدمناه، وأن يجعل ما قلناه وما سمعتموه أيها الإخوة في موازين حسناتنا جميعا. ونعوذ بالله أن أكون قد توردنا موارد الإثم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وأنتم دائما على خير، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.